موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في نهاية معركة النهروان التي قاتل فيها علي رضي الله عنه الخوارج، قال علي لأصحابه: اذهبوا فابحثوا، يعني ابحثوا في الجثث، عن رجل مخدج. المخدج يعني ليس له ذراع، وإنما مكان ذراعه شيء مثل الثدي. ووصفه علي رضي الله عنه لأصحابه وصفا دقيقا، فقال عن هذا الثدي: إنه ثدي وفيه حلمة وفيها شعيرات بيضاء. وصف في غاية الدقة. فذهبوا فبحثوا عن رجل بهذه المواصفات في القتلى، فلم يجدوا، فعادوا إليه فقال: اذهبوا فابحثوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت. فبحثوا فلم يجدوا، فعادوا إليه فقال: اذهبوا فابحثوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت. وذهب معهم، فإذا هم بكومة من الجثث فأزالوها، فإذا بهذا الرجل الموصوف بهذا الوصف قد كان تحت هذه الجثث. فعندئذ كبر علي رضي الله عنه وكبر أصحابه، وكانت هذه الجثة هي دليل أن علي رضي الله عنه هو الذي على الحق، لا في هذا الموقف وحده بل في سائر المواقف. هذه هي نهاية القصة، فكيف كانت بدايتها؟ بدايتها يرويها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يوزع فيئا، يعني يقسم غنيمة. فخرج رجل يقال له ذو الخويصرة من بني تميم، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا هذا هو: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بهذه الطائفة، وقال: يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني سيكون هناك نوع فرقة بين المسلمين، وعند هذه الفرقة ستظهر طائفة تشبه هذا الرجل ذو الخويصرة، سيبدو عليهم ملامح الدين والقراءة والصيام، حتى إن الصحابة أنفسهم سيحتقرون أعمالهم حين ينظرون إليها. ومع ذلك فهذا المشهد الجذاب الشديد التدين هو مشهد خادع، وحقيقته أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم ولا يؤمنون به، وأنهم يمرقون من الدين. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فلما وجد علي رضي الله عنه جثة هذا الرجل الموصوف في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا دليل على أنه الذي على الحق في سائر ما وقع من الخلاف بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ما ترتبت عليه معركة الجمل ومعركة صفين. وعرفنا من ذلك أن علي رضي الله عنه كان هو الأصوب رأيا. ما قصة الخروج؟ قصة الخروج تدفعنا لأن نتكلم عن قصة الفتنة حين قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. كان في الذين قتلوه من يطالب بعلي، ونحن ذكرنا أن بعض الناس الذين شاركوا في هذه الفتنة كانوا يزورون الرسائل على لسان بعض الصحابة، كما زوروا رسائل على عثمان، زوروا رسائل على عائشة، وزوروا كذلك رسائل على لسان علي بن أبي طالب تحرض على قتل عثمان وعلى الثورة عليه. سيدنا علي طبعا والصحابة أنكروا أن يكونوا كتبوا هذه الرسائل، لكن في أجواء الفتنة وانتشار الشائعات كان الواقع أن سيدنا علي رضي الله عنه يريد تسكين الفتنة. يعني الآن قتل الخليفة وصار أهل الفتنة والمتمردون يسيطرون، أو هم كثرة في المدينة، لا أقول يسيطرون بمعنى أن لهم القرار، ولكن هم كثرة في المدينة خصوصا وأنه في زمان الفتن كما يحدث دائما عند الجماهير، الجماهير يعني تنحاز وتتجمع على مشهد الفتنة، فكان هناك أهل الفتنة، وكان كثير من الأعراب كذلك ممن آبوا من حول المدينة إلى المدينة، فصارت المدينة تضرب فيها الفوضى. فكان علي رضي الله عنه يريد أن يسكن الأمر، تهدأ الفتنة، يذهب الناس إلى بيوتهم وإلى مضاربهم وإلى قبائلهم وإلى بلادهم، ثم حينئذ يمكن أن يؤخذ القصاص من قتلة عثمان بعد الهدوء ورجوع القوة والتمكن والسلطة للخليفة المسلم في المدينة المنورة. هذه الرؤية، رؤية تسكين الأمور إلى حين التمكن، لم يوافق عليها بعض الصحابة، ورأوا أن تأخير القصاص من قتلة عثمان هو إهدار لحد من حدود الله، وهو حد القصاص، وكانوا يرون أنه بالإمكان أن يقتص من قتلة عثمان دون أن يعني يضطرون إلى أن ينتظروا طويلا عددا من الشهور أو حتى عددا من السنين، وذلك ما ترتب عليه أن معاوية في الشام وهو ولي الدم لأنه من قبيلة عثمان، تعرفون طبعا أن معاوية هو معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية وابن عبد الشمس، وسيدنا عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس. فمعاوية رفض البيعة لعلي إلا أن يقتص لعثمان، وبعض الصحابة مثل طلحة والزبير وعائشة ظنوا أنهم إن استطاعوا جمع آخرين لقتال هؤلاء فإنهم يسرعون بذلك بالإصلاح بين الناس، وهذا ما ترتب عليه معركة الجمل ثم معركة الصفين. والحقيقة أننا إذا استعرضنا وقائع هذه الفتنة بشكل مفصل سنعرف أن الأمر كان محيرا جدا، لأن قتلة عثمان وقادة الثورة عليه كثير منهم كان في جيش علي، فكان يبدو المشهد من بعيد وفي أجواء الفتنة وكأن سيدنا علي يعني كان يبدو المشهد وكأن سيدنا علي له يد في قتل عثمان وفي احتواء الذين قتلوه والذين تمردوا عليه، وهذا هو أصل الفتنة، خصوصا مع إرادته تسكين الأمور إلى حين أن يتمكن من أخذ القصاص. الفتنة تفاصيلها تفاصيل محيرة جدا، واختلفت فيها خير العقول، عقول الصحابة، وهم أذكى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وأخشاهم لله، فلا يجوز أصلا في زماننا هذا أن يتخذ موقف بسطحية أو ببساطة في الفتنة. على كل حال، تقاتل جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية رضي الله عنه في معركة الصفين، وهذه هي المعركة التي استمر فيها القتال قتالا شديدا، وسبق ذلك طبعا معركة الجمل، وكان فيها جيش علي في مقابل جيش الزبير وطلحة وعائشة. فلما رأى كلا الفريقين كانا يظنان أنهما على الحق، لأن معاوية رضي الله عنه كان يظن أنه بدفاعه عن عثمان فإنما يقف إلى جانب الحق، فهناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تصف هذه الفتنة وتصف سيدنا عثمان بأنه خليفة مقتول ظلما، فظن معاوية أن كل من في يعني على طريق هذا الخليفة أو يتبعون هذا الخليفة أو يرفعون شعار القصاص من هذا الخليفة إنما هم على ذات الحق الموصوف في الحديث. المعركة اشتدت وكثر القتلى، حتى رأى بعض الناس أنه لو استمرت هذه المعركة أكثر من هذا فسيفنى أبطال العرب الذين فتحوا فارس والروم، فما زالوا يقتتلون. فهنا خرجت فكرة التحكيم. فكرة التحكيم معناها بالمصطلح المعاصر هي الدخول في جولة مفاوضات لكن بمرجعية شرعية، يعني تحكيم القرآن والسنة. ففي هذه اللحظة وافق علي رضي الله عنه وجيشه، ووافق طبعا معاوية وجيشه، وكلا الفريقين شعر أنه لا بد من إيقاف هذه المعركة لكي لا يفنى أبطال العرب. خرج أرسل علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري للتحكيم، وأرسل معاوية عمرو بن العاص للتحكيم. والمهم ما يهمنا في هذا السياق أنه في هذه اللحظة خرج أولئك الخوارج فأعلنوا أن عليا انحرف عن كتاب الله، وأنه خالف كتاب الله، وأنه حكم الرجال في دين الله، وقالوا لا حكم إلا لله، وطوروا هذا المفهوم إلى أن كفروا عليا رضي الله عنه باعتباره ترك حكم الله وذهب إلى حكم الرجال. ويعني هذا التطور السريع إنما يعبر عن هذه العقلية وهذه النفسية الضيقة، عقلية سطحية ونفسية ضيقة. فانفصلوا عن جيش علي العائد من صفين إلى الكوفة، واتخذوا لنفسهم موقعا في قرية اسمها حروراء، ولذلك هم يسمون بالحرورية. وهناك اتخذوا لأنفسهم قائدا وهو عبد الله بن وهب الراسبي. وعبد الله بن وهب الراسبي جاء في مرحلة يعني متأخرة، واتخذوا لأنفسهم أيضا قائدا يقودهم في الجيش، وظلوا على موقفهم. هؤلاء الخوارج هم 4000 انفصلوا من جيش فيه 50000، لكن زهدهم وقراءتهم وعبادتهم الطويلة وكذلك حجتهم التي يبدو عليها الحماسية وأنها متدثرة بكتاب الله وسنة رسول الله، كان يعمل هذا على جذب كثير من الناس إليهم، فصاروا 8000، ثم صاروا فيما بعد 14000، وصاروا منحازين في جهة، وصاروا يعلنون تكفير علي رضي الله عنه. علي من جهة أخرى حاول أن يكلمهم، وأرسل لهم بعض الصحابة، وخاضوا في مناظرات كان أشهرها مناظرة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيها بدا واضحا الفارق بين العقلية السطحية والنفس الضيق، وبين عقلية الفقيه ونفس الداعية. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ارتدى سيدنا عبد الله بن عباس أحسن ثيابه، استعان عليهم بكل ما يستعين به الداعية لإقناعهم، ثم ذهب إليهم وقال لهم: لقد جئتكم من عند صحابة رسول الله، من عند المهاجرين والأنصار، وليس فيكم أحد منهم، لأن الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة بطبيعة الحال، وهم الذين نزل عليهم القرآن، وليس فيكم أعلم منهم بتأويله، وطبيعي أن صحابتهم أعلم الناس بكتاب الله، فهم الذين شهدوا نزوله. وجئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، ما تأخذون على علي؟ فقالوا: نأخذ 3 أشياء. أولها أنه حكم الرجال في دين الله. تحكيم الرجال في دين الله يعني بالمعنى المعاصر هو أنه جعل الرجال فوق كلام الله، جعل رأي الرجال فوق كلام الله، فوق حكم الله، يعني فضل شيئا وضعيا على الوحي. فأظهر لهم ابن عباس مدى ما هم فيه من جهل، فقال: ما رأيكم لو جادلتكم بكتاب الله وسنة رسوله؟ قالوا: رضينا. قال: إن الله تبارك وتعالى حكم الرجال في 8 ربع درهم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يعني الرجل إذا كان محرما وصاد، طبعا يحرم عليه الصيد، فإذا صاد يغرم بمثل ما صاده. من الذي يقيس هذه الغرامة؟ يحكم به ذوى عدل منكم، يعني رجلان من المسلمين. أنشدكم الله، أتحكيم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين أم في أرنب؟ فقالوا: بل في صلاح ذات البين وفي حقن دماء المسلمين. قال: وأمر آخر، وحكم الرجال في شأن الرجل وامرأته، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أكان الله تبارك وتعالى يحكم هذا في شأن الرجل وزوجه ولا يحكمه في شأن محمد، في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا رضينا. خرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا. وأما الثانية فقالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلو كانوا كفارا لحل سبيهم وغنيمتهم، ولو كانوا مسلمين لما حل قتالهم ولا سبيهم ولا غنيمتهم. قال ما بالكم بعائشة رضي الله عنها؟ أكنتم تحبون أن يسبي عائشة وهي أمكم؟ فإن قلتم إنها أمكم ما حل لكم سبيها، وإن قلتم ليست لنا بأم فقد كفرتم. فالله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهنا أيضا قالوا خرجنا من هذه، فانتقلوا إلى البند الثالث. وأما الثالثة فإنه محى أمير المؤمنين من اسمه، فإن لم يكن أمير للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فذكرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه بقصة الحديبية، حين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، وكانوا يوقعون الوثيقة، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. كان علي هو الكاتب، فأمر النبي عليا أن يمحوها ويكتب باسمك اللهم. من هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فقال سهيل لو علمنا أنك رسول الله حقا ما قتلناك. فقال ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال امحوها يا علي. فقال يا رسول الله ما تطيب نفسي. فقال أين هي؟ فأشار إليه علي فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرهم بأن النبي محى رسول الله من اسمه ولم يعني هذا أن يتنازل عنه. فخرجوا كذلك من هذه، وكانت هذه المناظرة وغيرها من ما جرى بينهم وبين الصحابة مما ينقص من أعدادهم، حتى استقر أمرهم على 4000، جعلوا قائدهم عبد الله بن وهب الراسبي. الواقع أنه إذا نظرنا إلى هذه الشبهات التي أخذوها على علي رضي الله عنه، سيظهر فيها هذه العقلية السطحية وهذه النفسية الضيقة. ما حسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يعني هذه الإلزامات الغير ملزمة أصلا، هم يخيرونه بين أن يكون أمير المؤمنين أو يكون أمير الكافرين. كذلك لا يفرقون بين قتال المسلم وقتال غير المسلم، يقولون قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فينزلون قتال الكفار على قتال المسلمين، فإما أنه يقاتل فيسبي ويغنم، وإما أنه لا يقاتل منذ البداية. وهكذا ظهر في شأن الخوارج هذه النفسية الضيقة، والتي بقيت معهم في هؤلاء 4000 الذين قادهم عبد الله بن وهب الراسبي. سيدنا علي رضي الله عنه أعلن فيهم حقوقهم، قال لكم علينا 3: ألا نمنعكم من المسجد، يعني حرية العبادة وأن تردوا المسجد، وأن لكم نصيبكم في الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا، يعني طالما جاهدوا مع المسلمين فهم كالمسلمين لهم نصيبهم في الفيء، وأن لا نقاتلكم ما لم تقاتلونا، يعني احتفظ لهم بحريتهم في الفكر، في اعتناق فكر حتى لو كان فيه تكفيره هو، بشرط ألا يترتب على هذا القتال والقتل وإحداث الجرائم في بلاد المسلمين. ومع أنه التحكيم لم ينجح فيما بعد، يعني لم يتوصل الحكمان إلى حل بينهما، وجهز علي رضي الله عنه الجيش مرة أخرى لقتال معاوية، إلا أن هؤلاء لم يعودوا إلى جيش علي، وإنما ظلوا على انفصالهم، بل وبدأوا في أن يمتحنوا الناس. فكان من أول ما اقترفوه سيدنا عبد الله بن خباب بن الأرت، كان يمر قريبا منهم ومعه زوجه، وكانت زوجه حبلة، فامتحنوه ماذا يقول في علي، يريدون أن يقول أنه كافر. فلما رفض عبد الله وزوجته أن يكفروه، قتلوا عبد الله وقتلوا زوجته وقتلوا الجنين، وكانت في شهرها 9. فصاروا يرتبون على حكم التكفير حكما باستباحة الدماء وبالقتل. فعندئذ لم يكن بالإمكان أن يخرج جيش من العراق لقتال معاوية بالشام، وهؤلاء ما زالوا في العراق يفسدون فيها ويمتحنون الناس ويقتلونهم. أرسل إليهم سيدنا علي أن يخرجوا إليه من قتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله. فعندئذ تحولت وجهة الجيش الذي جمعه علي بن أبي طالب من قتال أهل الشام بقيادة معاوية إلى قتال هؤلاء الذين كانوا في العراق والذين لا يمكن أن يؤمن عليهم أن يبقوا في العراق مع الأهل والذرية وهم على هذا الحال. وعندئذ خاض علي رضي الله عنه معركة النهروان وهزمهم وشتتهم، وأبيدت الفكرة الخارجية في ذلك الوقت إلا من فلول بدأوا في حملها فيما بعد ونشرها فيما بعد، إلا أن علي رضي الله عنهم قضى عليهم في هذه المعركة التي سميت معركة النهروان، والتي ظهر فيها الدليل الأكيد على أن علي رضي الله عنه ومن معه كانوا على الحق بظهور هذا المخدج في الجثث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آية هذه الطائفة التي تخرج على فرقة بين المسلمين، وأن الذين سيقتلونهم هم أولى الطائفتين بالحق. القصد من كل هذا أن علي رضي الله عنه ومع هذا كله كان أنصف الناس معهم، فلما سئل أكفار هم قال من الكفر فروا، أمنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، قالوا فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. وأوصى النبي أوصى علي رضي الله عنه في شأن هؤلاء الخوارج فيما بعد، قال لو خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، ولو خرجوا على إمام غير ذلك فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. وكانت سيرة علي رضي الله عنه فيهم هي السيرة التي بني عليها الفقه الإسلامي في التعامل مع هذه الطائفة الضيقة النفس السطحية العقل، والتي هي بطبيعتها فكرة انشطارية، يعني فكرة نقاء المنهج بطبيعتها فكرة انشطارية لا تسمح بما سمح به الله تبارك وتعالى ونبيه من وجوه الخلاف في الفروع بين المسلمين وبما جرت عليه الأمة. ولذلك كان شأن الخوارج دائما وكان عداؤهم وكان مجهودهم منصبا إلى الأمة أكثر من ما كان متوجها إلى المشركين وأعداء المسلمين. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، وكانوا من ثم أحد العناصر المفجرة للتوتر والقتال عبر تاريخ المسلمين. وبهذا نرى كيف تعامل علي رضي الله عنه مع من كفره، وكيف أعطى لهم حقوقهم، وكيف أوصى بالتعامل معهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار.